كيف تخرج زكاة الذهب والذهب والماس معا والبلاتين واللؤلؤ. وقد عرفنا في الإجابة الماضية أن كيف يخرج زكاة الذهب، وعرفنا أن اللؤلؤ والماس وما إلى ذلك لا زكاة فيه من سماحتكم. هذا جوابنا. نعم. جواب ما تقدم. نعم. الماس والبلاتين وأشبه ذلك مما ليس من ذهب ولا فضة ليس فيه زكاة، إذا كان لبس ليس في التجارة. نعم. وإن الواجب في الذهب المعروف وفي الفضة المعروفة. نعم. إذا حال الحول عليها وقد بلغت النصاب، ولو كانت في الحلي، ولو كانت تلبس أو تعار. نعم. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. نعم.